وين الخوي اللي يحط على يميني؟ خوي إلا مني خويته خوته كانها. رحت غريب قعد في الغربة سنيني، فرحت بشوفه وجيه مبطي منها. أجيه لحتاجني ولحتاج تهجيني، مذم من جايته عندي وذمنها، مذم من جايته عندي وذمنها. لو هو من أقصى العرب خوته تغنيني، من خوته قراب قريب ما عدا شابغي في واحد ما عاد يبغيني، من صان اخواتك صل اخوته صنها، من صان اخواتك صل اخوته صنها. المشكلة عارف انش بينك وبيني، عن تاليك خوتك كنت أحسب إنك معي عن عسر وليني، لين أثبتت خوتك طول الزمان، لين أثبتت خوتك طول الزمان. خوات مصالح وراعي طمع تنفيني، والخوة اللي كذا الله غني منها، والخوة اللي كذا الله غني منها. جعلك فدلي مصافي ومصافيني، لو بار فيني ما بارت خوة لانها، لو بار فيني ما بارت خوة لانها. ما ودي الكفو من عيني، يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها، يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها. وإذا غضب طيحته ما عاد يعنيني، طاح من راسي جاهل.